No, ¿qué me quiero decir? السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا فقها وعلما في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، أخبرت أنكم وصلتم إلى الحديث الغريب، فلذلك هيأت هذا الدرس، ثم أخبرت فيما بعد أنكم ما زلتم في الحديث المشهور. لا بأس إن شاء الله، بالنسبة للترتيب يعني لا يضر إن شاء الله. فنقرأ إن شاء الله اليوم الحديث الغريب، الحديث الغريب، ثم تقرؤون مع شيخكم الفاضل الحديث المشهور وما بعده. فالآن افتحوا إلى المطلب الثالث وهو الغريب. الحديث الغريب له تقسيمات عندنا: الغريب المطلق، وعندنا الغريب النسبي، وهو من حيث الدراسة فيه بعض التعقيد من حيث الدراسة والنظر في نصوصه، أما من حيث الحقيقة فهو يعني قسم من أنواع الحديث لا علاقة له بالنسبة للصحيح والضعيف وتقوية الأسانيد أو الشواهد وما أشبه ذلك، يعني على الناحية العملية ليس له دور كبير، وإنما هي ألفاظ يستخدمها أهل الحديث، فينبغي أن نفهم هذه الألفاظ وأن نفهم معانيها وما تدل عليه وما يريد أهل الحديث حينما يقولون هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب مثلا من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة وما أشبه ذلك. فهذه الألفاظ لابد وأن نقف على معانيها وأن نتدارسها فيما بيننا حتى نفهم ما يذكره علماء الحديث بالنسبة للألفاظ الذين يكثرون من استخدامها. فإذا الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب مقيد، وهو الذي يقال له الغريب النسبي. الغريب المقيد هو الذي يقال له الغريب النسبي. فالغريب المطلق أمر سهل، وهو ما له إسناد واحد. الغريب المطلق هو الذي له إسناد واحد، ليس له إسناد ثان ولا ثالث ولا رابع إلى ما هنالك، فهذا غريب مطلق. وأما الغريب النسبي فهو غريب بالنسبة إلى وضع معين أو إلى حالة معينة أو إلى شخص معين، وهو في الحقيقة ليس غريبا، لأنه في غالب الأحيان يكون له طريقان أو طرق كثيرة أو شواهد عن صحابة آخرين. إذن هناك فرق كبير بين الغريب المطلق والغريب النسبي. الغريب المطلق كما أسلفنا هو ما له إسناد واحد وليس له إسناد ثاني، سواء كان التفرد في أصل السند، والمراد بأصل السند الذي هو أعلى السند، يبتدئ من الصحابي ثم ينزل إلى التابعي ثم تابع التابعي وهكذا. فإذا انفرد الصحابي بحديث لم يشاركه فيه صحابي آخر، يعني ليس له شواهد هذا الحديث، فهو حديث غريب، وغرابته مطلقة، هو الغريب المطلق. وأحيانا يستمر أو تستمر الغرابة في الصحابي ثم في التابعي الكبير ثم التابعي الوسط ثم التابعي الصغير، وذلك مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا خير مثال للحديث الغريب المطلق. الغريب المطلق حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث الذي رواه الأئمة الستة وأصحاب المسانيد وأصحاب المصنفات جميعا، رووا هذا الحديث من طرق كثيرة عن يحيى ابن سعيد الأنصاري وهو تابعي صغير، عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي وسط، عن علقمة ابن وقاص الليثي المدني وهو تابعي كبير، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا يصح إلا من هذا الوجه وهذا الطريق الذي ذكرناه: يحيى بن سعيد الأنصاري، محمد بن إبراهيم التيمي، علقمة ابن وقاص الليثي، عمر بن الخطاب. تواتر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه ما يزيد على 100 نفس كما قال أهل العلم، رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري ما يزيد على 100 نفس. فهذا خبر غريب الأصل متواتر الفرع، غريب الأصل متواتر الفرع. طبعا نص العلماء على أنهم يعني وجدوا لهذا الحديث بعض الطرق أو حتى شواهد عن صحابة آخرين، لكن لا تصح، كلها ضعيفة وواهية. فهذا الحديث باق على أصله كما قلنا. وهذا الحديث غريب الإسناد، أما بالنسبة للمتن فله شواهد كثيرة أن الأعمال إنما هي مبناها على النيات، فالأحاديث التي يعني تجعل ثواب وقبول وصحة الأعمال بالنيات له شواهد كثيرة. إذن هو حديث غريب الإسناد ولكنه ليس غريب المتن، ليس غريب المتن. نعم. في عندنا حديث آخر، حديث آخر هو غريب الإسناد والمتن معا، غريب الإسناد والمتن معا. ما زلنا في الغريب المطلق، ما زلنا في الغريب المطلق غير المقيد، ما زلنا في الغريب المطلق. وهو ما رواه عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال الإمام مسلم: الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. هذا الحديث تفرد بروايته عن عبد الله بن عمر التابعي المشهور عبد الله بن دينار، وعن عبد الله بن دينار رواه عدد من الأفاضل كالإمام مالك وشعبة وابن عيينة وعدد كبير من أهل العلم وأهل الفضل. إذن هذا الحديث أيضا مداره يعني ما رواه من التابعين إلا عبد الله ابن دينار. عن عبد الله ابن دينار أصبح مشهورا، أصبح مشهورا أو مستفيضا. هذا الحديث ليس له شواهد، هو أحد بالنسبة للإسناد وليس له شواهد بالنسبة للمتن. إذن هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ما هو الولاء؟ الولاء هو حينما يعتق شخص شخصا، يعني يكون عبدا فيعتقه بأي صورة من صور العتق. هذا العبد لو مات وليس له ميراث يرثه سيده. بماذا يرثه؟ بالولاء، يرثه بالولاء. كذلك العبد لو لم يكن بعد أن صار حرا وليس لهذا السيد وارث يرثه أيضا هذا العبد الذي أصبح حرا بالولاء بينهما. كذلك لو أحدهما قتل، السيد مثلا قتل واحتاج إلى الدعم المادي لتسديد الدية، لتسديد الدية، وقد يكون هذا العبد صار بعد أن صار حرا صار غنيا، صار غنيا وله قيمة وله مقام، فعليه أن يساعد هذا السيد الذي اعتقه. بماذا؟ بالولاء، بالولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذا الولاء وعن هبته لآخر، يعني يقول السيد بعد أن اعتق هذا العبد لشخص آخر: وهبتك هذا الولاء، وهبتك هذا البلاء، أو أن يبيعه هذا الولاء. عرفنا هذا المراد. وإنما يبقى هو يعني هذا الولاء يكون لمن؟ لمن أعتق. الولاء لمن أعتق كما ثبت في الصحيحين حديث بريرة، حديث بريرة التي أعتقتها السيدة عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أهلها أن يشترطوا الولاء لهم قال: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذا بالنسبة لفقه الحديث. الآن ننتقل إلى الغريب المقيد، عكس المطلق هو المقيد، والمشهور بأنه الغريب النسبي. الحقيقة من خلال هذا الدرس وما طرحه ابن الصلاح وكثير يعني ممن صنف وألف في مصطلح الحديث، كما ذكرت الغريب النسبي فيه بعض التعقيد إلى حد ما، لكن السيوطي يعني ذكر بيتا في الحديث النسبي فيه يعني توضيح وتبيين وتقسيم أيضا للحديث النسبي. سجلوا هذا البيت أو اكتبوا هذا البيت. قال السيوطي في ألفيته في الكلام على الغريب: ومنه نسبي بقيد يعتمد، أي ومن الغريب، ومنه نسبي بقيد يعتمد. الشطر الثاني: بثقة أو عن فلان أو بلد. بثقة أو عن فلان أو بلد. إذن ومنه، أي ومن الغريب النسبي، ومن الغريب بشكل عام، ومنه الغريب النسبي، ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد. هذه الأقسام الرئيسة للحديث الغريب نسبيا. الغريب نسبيا، إذن هو في الحقيقة ليس غريبا كما قلنا، في غالب الأحيان له أكثر من طريق، وقد يكون له طرق كثيرة، ولكن بالنسبة لثقة معين، ما روى هذا الحديث ثقة إلا فلان، هذا المراد بثقة أو عن فلان أو بلد. يقولون مثلا ما رواه ثقة، خلينا نقول الإمام مالك، عنده أصحاب وتلاميذ كثر، أصحاب الموطئات الذين رووا الموطأ عن مالك يزيدون على المئة، والذين رووا عن مالك خارج الموطأ بالمئات. فإذا روى القعنبي مثلا حديثا عن الإمام مالك وما شاركه أحد من الثقات، وإنما روى هذا الحديث عن الإمام مالك بعض المجاهيل وبعض الضعفاء وبعض المتروكين، إذن هناك أكثر من راوي روى هذا الحديث عن مالك، ولكن ثقة واحد هو الذي روى عن مالك هذا الحديث، أما سائر من روى عن مالك هذا الحديث إما ضعفاء أو مجاهيل أو حالهم أسوأ، فيقال ما رواه ثقة عن مالك إلا القعنبي. إذن في هذا الكلام نفهم أنه تفرد ثقة واحد بروايته عن مالك، ولكن ما نفينا أن يكون رواه اثنان أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، ولكن ليسوا بدرجة الثقة، فهذا مقيد بكلمة ماذا؟ بكلمة ثقة. لذلك قال سيوطي: ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة، مقيد بثقة، أو عن فلان، يقولون أيضا ما رواه عن فلان إلا فلان، خلينا نقول ما روى هذا الحديث عن ابن عيينة إلا الحميدي مثلا، فهذا فيه نفي شامل أو مطلق، هذا الحديث ما رواه عن ابن عيينة إلا راو واحد شامل للثقات والضعفاء والمجاهيل، ما رواه عن ابن عيينة إلا فلان. لكن ما نفى هذا القائل أن يكون هذا الحديث له طرق كثيرة عن غير ابن عيينة، له طرق كثيرة عن أقران ابن عيينة كابن جريج ومالك ومعمر وهشيم بن بشير والأوزاعي والليث بن سعد وما أشبه ذلك. هذا إذن مقيد، هذا الكلام مقيد، ما رواه عن فلان إلا فلان، معناها ما رواه كما قلنا عن عيينة إلا الحميدي، ولكن ما نفينا أن يكون لهذا الحديث له طرق كثيرة، له طرق كثيرة، ولكن من غير طريق ابن عيينة، من غير طريق ابن عيينة. أو بلد، كان ينفرد أهل بلد أو أهل مدينة برواية حديث من الأحاديث النبوية، وينبغي أن يكونوا جمعا كما قال بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنه أيضا إن كان يعني يرويه واحد عن واحد رجعنا إلى الغريب المطلق، رجعنا إلى الغريب المطلق، لذلك هذا الحديث ينبغي أن يروى من طرق، ولكن هذه الطرق كلها إما ينفرد بها أهل البصرة أو أهل الكوفة أو أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل الشام أو أهل مصر وما أشبه ذلك. فهذا غريب حيث تفرد به أهل بلد من البلاد، لكن لا يفهم منه أنه تفرد كما قلنا واحد عن واحد عن واحد، لأنه يعود إلى الغريب المطلق، يعود إلى الغريب المطلق، فهو غرابة بالنسبة لسائر البلاد لأنه ما شاركهم بلد آخر برواية هذا الحديث، فقيل له غريب يعني نسبيا، هو غريب نسبيا بمعنى بالنسبة لسائر البلاد تفرد بروايته أهل بلد، تفرد بروايته أهل بلد. فهذه أصول الحديث الغريب، حديث غريب، الغريب المطلق والغريب المقيد، وهو الغريب النسبي. الغريب المطلق، هناك ما هو غريب سندا ومتنا كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وهو حديث متفق عليه، رواه حتى الأئمة الستة والإمام مالك في الموطأ وأصحاب المسانيد جميعا. والحديث الذي هو غريب الإسناد ولكنه ليس غريب المتن، حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن الأحاديث التي تتعلق بالنية أحاديث مشهورة أو متواترة، أحاديث مشهورة أو متواترة. انتهينا من هذا القسم. القسم الثاني، نعود إلى الحديث الغريب النسبي، الغريب نسبيا كما قلنا، وأقسامه الثلاثة الرئيسة هي الغرابة بالنسبة لتفرد ثقة برواية هذا الحديث، والقسم الثاني هو أنه ما رواه عن فلان إلا فلان، والقسم الثالث وهو التفرد أهل بلد من البلاد، أهل بلد من البلاد ولو كانوا جماعة عن جماعة عن جماعة وهكذا. إذن هو من ناحية قد يكون مشهورا أو مستفيضا، هذا الذي يرويه يعني خمسة أو ستة عن خمسة أو ستة إلى آخره، ولكن من ناحية أخرى بالنسبة لسائر البلاد ما روى هذا الحديث إلا مثلا أهل الشام أو أهل الحجاز أو أهل مصر وما أشبه ذلك. هذا ملخص هذا البحث، جعلته يعني بين يدي هذا البحث حتى يسهل الأمر، حتى يسهل الأمر. لا نقرأ من الكتاب. بسم الله. قال المؤلف بارك الله فيه وفيكم، المطلب الثالث الغريب تعريفه. لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد. ما هي الصفة المشبهة؟ هي اللفظ المصوغ من الفعل اللازم. الصفة المشبهة تعريفها هي اللفظ المصوغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم بالموصوف، للدلالة على معنى قائم بالموصوف على وجه الثبوت للحدوث، مثل زيد حسن الوجه. زيد حسن الوجه، زيد طاهر العرض، فحسن هذه صفة مشبهة، حسن هذه صفة مشبهة. نعم، إذن قال لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، يعني الذي ابتعد عن عشيرته، ابتعد عن وطنه، يقال له غريب أو البعيد عن أقاربه. اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد. إذن من حيث اصطلاح المحدثين هو ما ينفرد بروايته راو واحد. شرح التعريف، أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند. ما هي الطبقة؟ الطبقة في الإسناد عندنا الطبقة الأولى كبار التابعين، الطبقة الثانية صغار التابعين أو الأوسط من التابعين، ثم الطبقة صغار التابعين الطبقة الثالثة، ثم كبار أتباع التابعين، ثم الوسط من هذه الطبقة، ثم الصغار من أتباع التابعين، وهكذا. إذن الطبقة هم الجيل الذين يعني يكونون في سن متقارب من حيث الولادة والأخذ عن الشيوخ، فهؤلاء يقال لهم طبقة، ويقال لهم الأقران، ويقال لهم الأقران. نعم، إذن الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند، ولو في طبقة واحدة، ولا تضر زيادة على واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل. يعني إذا زاد أحيانا، يعني إذا في طبقة واحدة، إذا طبق في طبقة واحدة أو في أكثر من طبقة تفرد بهذا الحديث رجل واحد، فهو حديث غريب، فهو حديث غريب. يعني قد يكون بداية رواه عن الصحابي ثلاثة من التابعين مثلا، ثم انفرد عن التابعين الكبار تابعي صغير كالزهري، انفرد بهذا الحديث، ثم رواه جماعة عن الزهري خمسة أو ستة أو عشرة، فهل يعد مشهورا لأنه يعني رواه عدد في الطبقة الأولى أو في الطبقة المتأخرة؟ لا، في أي طبقة ينحصر هذا الحديث بروايته أو ينفرد بروايته رجل واحد، فنعود إلى الغرابة، نعود إلى الغرابة. إذن فسواء كان الانفراد في طبقة من طبقات السند كما قلنا كانفراد التابعي الصغير عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة من التابعين الكبار برواية هذا الحديث، أو كان الانفراد مستمرا كما قلنا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، استمر الانفراد أو الغرابة من لدن الصحابي وحتى التابعي الصغير الذي هو يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند، ولو في طبقة واحدة، ولا تضر زيادة على واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل كما قلنا. الزهري انفرد بهذا الحديث، ولكن من فوق الزهري الطبقة التي أعلى من الزهري رواه اثنان أو ثلاثة، ومن رواه عن الزهري أيضا رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ما زال غريبا. تسمية ثانية له: يطلق أو يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو الفرد، على أنهما مترادفان، وغاير بعض العلماء بينهما، وغاير بمعنى فرق أو خالف، غاير بمعنى فرق أو خالف بعض العلماء بينهما، فجعل كلا منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر يعدهما مترادفين. الردف ما هو الردف؟ يعني من أين مأخوذة كلمة مترادفين؟ مأخوذة من الردف، وهو المثيل والنظير. الردف هو المثيل والنظير والمتابع أيضا. إذن يعدهما ابن حجر مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال: إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. إذن الغريب المطلق والغريب النسبي، من أهل العلم من أطلق عليهما معا ماذا؟ أطلق كلمة الفرد، كلمة الفرد. إذن ابن حجر عد كلمة فرد بأنها يعني مرادفة لكلمة غريب، لكن أكثر أهل العلم يستخدم كلمة فرد على الغريب المطلق، على الغريب المطلق، ويستخدم كلمة غريب على الغريب النسبي، يستخدم كلمة غريب على الغريب النسبي. أقسامه: يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق أو الفرد المطلق تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. أصل السند أعلى السند، يعني يبتدئ من الصحابي ثم قد ينسحب عليه التابعي ثم تابع التابعي ثم تابع التابعي. إذن أصل السند أعلى السند، أصل السند أعلى السند. وأما أول السند أو مبدأ السند بالنسبة لمصنف من المصنفين فهو فرع في السند وليس الأصل. مثاله قال: حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكرنا لكم أنه تفرد عن عمر برواية هذا الحديث علقمة بن وقاص الليثي، وهو غير علقمة الفقيه المشهور الكوفي صاحب ابن مسعود، صاحب ابن مسعود عرفنا هذا علقمة ابن وقاص الليثي المدني، وذاك كوفي وأصله يمني. ثم تفرد عن علقمة ابن وقاص الليثي، تفرد بروايته عنه محمد ابن إبراهيم التيمي، أو محمد ابن إبراهيم التيمي. ثم تفرد عن التيمي تابعي أيضا صغير هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أحد شيوخ الإمام مالك، ومن طبقة الإمام الزهري، ومن طبقة الإمام الزهري، تابعي صغير. قال: وهذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة، كما مثلنا لكم أو ذكرنا لكم أنه رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري ما يزيد على 100 نفس، منهم الإمام مالك، منهم الإمام مالك وابن عيينة وابن جريج وشعبة وسفيان الثوري وهشيم بن بشير وغيرهم كثير. الغريب النسبي، الآن انتهينا من الغريب المطلق، الآن نبدأ بالغريب النسبي أو الفرد النسبي. تعريفه: هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر مأخوذ من الغفر، ومنه الغفران أيضا. الغفر هو التغطية، هو التغطية للشيء، وحينما نقول يغفر الله الذنوب جميعا لأنه يغطيها، بمعنى أنه يمحو هذه الذنوب والخطايا. إذن الغفر، المغفر مأخوذ من الغفر وهو التغطية، والمغفر هو زرد من حديد قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، عبارة عن زرد من حديد يعني يفصل على قدر الرأس لحماية الرأس من ضربات السيوف والسهام وما أشبه ذلك، يعني عبارة عن زرد حديدي، زرد وشبك حديدي يلبس يعني على قدر الرأس ثم توضع فوقه القلنسوة. نعم. إذن قال تفرد به مالك عن الزهري، تفرد برواية هذا الحديث مالك عن الزهري. أنا راجعت هذا الحديث، رواه مالك والأئمة الستة والإمام أحمد، فما وجدت له إسناد آخر الآن. يعني هذا الحديث مالك عن الزهري، مالك عن الزهري، الحقيقة هذا مثال للغريب المطلق، هذا مثال للحديث للغريب المطلق، لكن لا بأس أن نفهم المعنى المراد، لا بأس أن نفهم المعنى المراد. فالأصل أن يكون هذا الحديث، هذا الحديث رواه مثلا أكثر من صحابي، وتفرد الزهري برواية هذا الحديث عنهم، تفرد الزهري برواية هذا الحديث عنهم، فيكون غريبا نسبيا، يكون غريبا نسبيا. ابن الصلاح الحقيقة مثل هذا الحديث للحديث الشاذ، للحديث الشاذ عند الحاكم وأبي يعلى الموصلي، حيث يعتبرون الحديث شاذا أو يعتبران الحديث شاذا إذا كان له إسناد واحد، كان له إسناد واحد وليس له شواهد عن صحابة آخرين. سبب التسمية، وسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. من أنواع الغريب النسبي، هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن عدها من الغريب النسبي، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين، وهذه الأنواع هي. إذن الغريب النسبي، قلنا الغريب النسبي غريب بالنسبة لثقة أو لتفرد فلان عن فلان، أو بالنسبة لبلد دون سائر البلاد، دون سائر البلاد. هذا الفرق بينه وبين الغريب المطلق، يعني هذا الغريب النسبي غالبا له طريقان أو طرق كثيرة، غالبا له طريقان أو له طرق كثيرة، ولكن بالنسبة لشيء معين هو غريب، هو غريب بالنسبة لصفة معينة كما ذكرنا. والآن سنفصل المؤلف، فقال هذه الأنواع هي: تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان. في عندنا مثال سجلوه يعني يوضح هذا المعنى، عندنا حديث رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي واقد الليثي، عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. إذن هذا الحديث كان يقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بقاف وباقتربت الساعة. فهذا الحديث لم يروه ثقة إلا ضمرة بن سعيد المازني، لم يروه ثقة إلا ضمرة ابن سعيد المازني، تفرد به عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة طبعا ابن مسعود عن أبي واقد الليثي. نعيد، إذن هذا الحديث لم يروه ثقة إلا ضمرة ابن سعيد المازني، تفرد به عن عبيد الله ابن عبد الله، وهو طبعا ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عن أبي واقد الليثي. إذن قلنا لم يروه ثقة إلا ضمر هذا. الآن ورواه من غير الثقات، ورواه من غير الثقات ابن لهيعة، ورواه من غير الثقات ابن لهيعة اسمه عبد الله، اسمه عبد الله. سبب ضعفه كما هو معلوم أنه احترقت كتبه، احترقت مكتبته، وكان رجلا كبيرا، كان رجلا كبيرا، فصار يحدث من حفظه بعد أن احترقت كتبه، فصار يخطئ ويخلط في الروايات، فلذلك ضعف، فلذلك ضعف. إذن ورواه من غير الثقات ابن لهيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة. إذن ضمر هذا لم ينفرد برواية هذا الحديث، رواه أيضا ابن لهيعة، لكن ضمر هذا ثقة، ابن لهيعة ضعيف، فقالوا ما رواه ثقة إلا فلان، ما رواه ثقة إلا فلان. عرفنا ما هو المثال. بالنسبة للثقات تفرد به رجل واحد، أما بالنسبة لغير الثقات قد رواه أيضا ابن لهيعة، وربما لو بحثنا أكثر نجد بعض الضعفاء قد روى هذا الحديث. فهذا مثال لتفرد الثقة برواية حديث من الأحاديث النبوية. القسم الثاني تفرد راو معين عن راو معين، كقولهم تفرد به فلان عن فلان، تفرد به فلان عن فلان. الحقيقة العبارة المستخدمة أكثر عند الترمذي والبغوي وعند غيرهما بدل تفرد به فلان عن فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، نفس المعنى، المعنى واحد، المعنى واحد، تفيد الحصر، تفيد الحصر. فقولهم تفرد به فلان عن فلان فيه نفي لأن يكون يعني ما نظر إلى هذا الفلان ثقة أو صدوق أو ضعيف مثلا، ما نظر القائل إلى هذا الراوي بغض النظر، الآن ما قيده بأنه ثقة، عبارة مطلقة، لم يروه عن فلان إلا فلان، فما نظر إلى أن هذا الراوي عن فلان هل هو ثقة أو صدوق أو ضعيف. لاحظوا هذا هو الفرق. نعم، لذلك قال كقوله تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره، وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره، عن غير من؟ عن غير الشيخ، ليس عن التلميذ، التلميذ واضح أنه تفرد به عن هذا الشيخ، ولكن أيضا هذا الشيخ رواه ربما يكون أكثر من واحد من أقرانه، لو مثلنا كمالك تفرد بهذا الحديث عنه أحد رواته كالقعنبي مثلا، ولكن رواه غير مالك، عرفنا، ابن جريج ومعمر وابن عيينة ابن أبي ذئب الأوزاعي الليث بن سعد سفيان بن عيينة سفيان الثوري هشيم البشير حماد بن سلمة حماد بن زيد وما أشبه ذلك. في عندنا مثال على هذا القسم الثاني، عندنا مثال حديث أنس، حديث أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بسويق وتمر، أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية الوليمة بسويق وتمر. السويق كما جاء في كتب اللغة طعام يتخذ من مدقوق القمح والشعير، إذن طعام يتخذ من مدقوق أي مطحون أو مسحوق القمح والشعير، إذن هذا المراد بالسويق مع التمر، طبعا مخلوط مع التمر. فهذا الحديث رواه الزهري عن أنس، رواه الزهري عن أنس. قال ابن طاهر المقدسي صاحب كتاب الكمال في الرجال، الكمال في الرجال، رجال الكتب الستة، الذي هذبه الإمام المزي بقوله بكتاب سماه تهذيب الكمال، ثم جاء الذهبي فهذب تهذيب الكمال بكتاب تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب، ثم جاء ابن حجر فهذب تهذيب الكمال بكتاب تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب، ثم اختصر كتابه بكتاب تقريب التهذيب، تقريب التهذيب. نعم. إذا قال ابن طاهر هو غريب لم يروه عن بكر إلا أبوه وائل، ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة. إذا قال الترمذي حسن غريب. نذكر السند بكامله، هذا الحديث رواه أصحاب السنن، رواه أصحاب السنن عن ابن عيينة عن وائل ابن داود، رواه أصحاب السنن عن ابن عيينة واسمه سفيان طبعا إمام شهير، عن وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري عن أنس. وهذا الحديث أيضا له أيضا يأتي في قسم رواية الأكابر عن الأصاغر، فهذا من رواية الأب عن ابنه، هذا من رواية الأب عن ابنه، سيأتي في درس خاص يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر، الأب عن الابن والشيخ عن التلميذ يعني وما أشبه ذلك. نعم. إذن هذا بالنسبة فيه ماذا قال ابن طاهر، لم يروه عن بكر تلميذ الزهري إلا ابنه إلا أبوه وائل، إلا أبوه وائل، لذا قال الترمذي حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. ثم قال وقد رواه محمد بن الصلت، وقد رواه محمد بن الصلت عن ابن عيينة، وقد رواه محمد بن الصلت عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، رواه محمد بن الصلت عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. إذن الغرابة، أين الغرابة هنا بالنسبة لهذا الحديث بأنه تفرد به وائل الأب عن ابنه، وائل الأب عن ابنه، وإلا فقد رواه اثنان عن الزهري، رواه اثنان عن الزهري، لكن تفرد الأب عن ابنه في رواية هذا الحديث. نعم، كقولهم تفرد به فلان عن فلان، وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. ذكرنا لكم مثالا يعني أنه ورد من وجه آخر، أنه ورد من وجه آخر، وربما يكون هناك وجوه أخرى، وجوه أخرى. نحن نذكر الأمثلة للتقريب، نذكر الأمثلة للتقريب لا للاستيفاء، لا للاستيفاء. الآن نتحول إلى القسم الثالث من الغريب النسبي، تفرد أهل بلد أو أهل جهة. إذن تفرد أهل بلد من البلاد أو أهل جهة، كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام. كالحديث، حديث أبي ذر الغفاري، كحديث أبي ذر الغفاري، الحديث القدسي المشهور، الحديث القدسي المشهور في الأربعين النووية وفي صحيح مسلم وفي غير ذلك من المصنفات. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث تفرد بروايته أهل الشام، هذا الحديث تفرد بروايته أهل الشام، وهو في الحقيقة له أكثر من طريق، له أكثر من طريق، لكن مدار هذه الطرق على أهل الشام في طبقة التابعين، ما رواه عن أبي ذر الغفاري إلا أهل الشام. فهذا الغريب بالنسبة لسائر البلاد، تفرد أهل الشام برواية هذا الحديث. فهذا المراد بقوله تفرد أهل بلد أو أهل جهة. إذن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وأصحاب السنن وأصحاب المصنفات، طبعا ما رواه الإمام البخاري. نعم، قال الإمام أحمد في هذا الحديث: هذا أشرف حديث لأهل الشام، هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام، بمعنى أنه ينفرد بروايته أهل الشام. في عندنا أيضا الإمام الحاكم في كتاب علوم الحديث ذكر مثالا لتفرد أهل بلد من البلاد بلفظة من الحديث، بلفظة أو بكلمة من الحديث، فقال أو مثل بالحديث الذي رواه أبو داود، رواه أبو داود أي في سننه، عن الطيالسي، عن الطيالسي. الطيالسي عندنا اثنان: سليمان بن داود صاحب المسند المطبوع الموجود، سليمان بن داود صاحب المسند المطبوع، عرفنا مسند الطيالسي اسمه سليمان ابن داود، هذا أبو داود الطيالسي. هذا توفي هو والشافعي في سنة واحدة، سنة 204. هذه السنة التي فقد فيها هذان الإمامان الطيالسي صاحب المسند والشافعي، ولد فيها الإمام مسلم. لاحظوا الإخلاف من الله، إخلاف العلماء. السنة التي توفي فيها الشافعي والطيالسي 204 للهجرة، ولد الإمام مسلم في هذه السنة، في هذه السنة. الطيالسي الآخر هو هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك شيخ الإمام البخاري وأصحاب السنن. إذن ذاك اسمه هشام بن عبد الملك، متوفى سنة 27 و200، سنة 27 و200. الحديث إذن رواه أبو داود صاحب السنن عن الطيالسي، عن همام هو ابن يحيى، عن همام هو ابن يحيى، عن قتادة الإمام البصري المشهور، قتادة تابعي صغير، يروي عن أنس وصغار الصحابة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، إذن عن همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم، طبعا الحاكم إذا أطلق أبو عبد الله صاحب المستدرك. عندنا أيضا هذا الحاكم أبو عبد الله، عندنا أبو أحمد الحاكم هو شيخ أبي عبد الله، هذا عندنا أبو أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله هذا وأعلى طبقة منه. إذا قال الحاكم: تفرد بذكر الأمر، أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشاركهم في هذه اللفظة سواهم. المعنى هذا الحديث معلومكم له يعني طرق وشواهد، له طرق وشواهد. قلنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بأم الكتاب. ألفاظ متعددة تؤكد على قراءة الفاتحة، على قراءة الفاتحة. لكن هذا الحديث تفرد أهل البصرة بماذا؟ بقولهم أمرنا، يعني بكلمة واحدة من الحديث. نعم. أيضا تفرد قسم رابع، تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى، كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. الآن أحيانا قد يكون الإسناد في أوله حجازي ثم ينتقل فيصير شاميا أو مثلا كوفيا أو بصريا، فيكون مثلا من باب تفرد أهل البصرة عن أهل مكة أو عن أهل المدينة وما أشبه ذلك. نفس المعنى تفرد أهل بلد، لكن الآن أهل بلد عن أهل بلد، الآن أهل بلد عن أهل بلد. تقسيم آخر له، تقسيم آخر للغريب. الآن ندخل في تقسيم آخر للحديث الغريب. قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. غريب إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. إذن كحديث روى متنه أي نصه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه، يعني هذا الحديث، هذا الحديث الحقيقة قد يكون مشهورا أو مستفيضا، لأنه يقول بأنه رواه عدد من الصحابة، رواه عدد من الصحابة. تفرد رجل من التابعين بروايته عن صحابي، يعني مكحول عن أبي أمامة، مكحول عن أبي أمامة، فهذا غريب إسنادا لا متنا. لماذا؟ لأن المتن له شواهد كثيرة، رواه أكثر من صحابي. عرفنا هذا الحديث غريب من جهة الإسناد، من جهة الإسناد لتفرد تابعي عن الصحابي لرواية هذا الحديث. أما في الحقيقة هذا الحديث لو كانت طرقه عن يعني رواه ثلاثة من الصحابة فأربعة فخمسة فستة فهو المشهور، وإن رواه سبعة فثمانية فتسعة فهو المستفيض، فهو المستفيض على مذهب من فرق بين المشهور والمستفيض. ومن أهل العلم من يقول المستفيض هو المشهور والمشهور هو المستفيض. ثم قال بعد ذلك: من مظان الغريب، أي من مكان وجود أمثلة كثيرة له، يعني الأماكن الذي يكثر فيها وجود الحديث الغريب، الأماكن بمعنى الكتب، الكتب التي فيها أمثلة كثيرة للحديث الغريب. عندنا مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني، مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني. يعني كتاب معجم الأوسط للطبراني يكثر فيه من رواية المتن عن صحابي واحد، يكثر من رواية المتن عن صحابي واحد ولا يكرره في موضع آخر من معجمه، بخلاف المعجم الكبير. المعجم الكبير ربما يروي الطبراني الحديث عن صحابي في مكان، ثم يذكر هذا الحديث بلفظه أو معناه عن 3 أو 4 أو 5 أو 10 من الصحابة، عرفنا، قد يكون مشهورا أو مستفيضا وربما متواترا. أما في المعجم الأوسط ففي الغالب يأخذ طريقا واحدا لحديث من الأحاديث، وينص على أنه غريب، إما يريد الغرابة المطلقة أو الغرابة النسبية. أشهر المصنفات فيه: غرائب مالك للدارقطني، الأفراد للدارقطني أيضا، إذن غرائب مالك للدارقطني، الأفراد للدارقطني أيضا. في عندنا غرائب مالك للخطيب البغدادي أيضا، عندنا غرائب مالك للخطيب البغدادي. ثم عندنا كتاب ثالث هو السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني، أبو داود صاحب السنن، أبو داود صاحب السنن له كتاب جزء صغير، له كتاب وهو جزء صغير، يعني أورد أمثلة أو أحاديث للأحاديث التي ينفرد بها أهل بلدة أو أهل مدينة أو أهل بلد كبير من البلاد الإسلامية، يعني برواية هذا الحديث. نعم، هل من سؤال؟ قلنا مسألة الغرابة الحقيقة، هذه الألفاظ يعني يجب أن نفهم يعني معانيها وما يريد منها علماء الحديث أو علماء الرواية حينما يقول الترمذي هذا حديث غريب، منيح، أو حسن غريب، أو حسن غريب لا نعرفه إلا عن فلان، أو لم يروه إلا فلان، وما أشبه ذلك، كذلك البغوي، كذلك ابن كثير. في عندنا فائدة نذكرها لكم الآن ما ذكرها المؤلف. كلمة غريب عند الترمذي وعند البغوي وعند ابن كثير في تفسيره لهم اصطلاح خاص في كلمة غريب. طبعا حينما يقول الترمذي هذا حديث غريب بدون أن تكون مصحوبة بقوله حسن صحيح غريب أو حسن غريب، وهنا غالبا يريد الغرابة النسبية وأحيانا يريد المطلقة، ولكن حينما تنفرد هذه اللفظة يقول الترمذي هذا حديث غريب، فالمراد بقوله غريب هنا ضعيف. هو والبغوي حينما يقول البغوي أيضا حديث غريب أي ضعيف، وكذلك ابن كثير، هذا اصطلاح خاص لهؤلاء الأئمة الثلاثة. حينما يطلق إذن الترمذي كلمة غريب دون أن تكون مصحوبة بقوله حسن غريب أو صحيح غريب أو صحيح أو حسن صحيح غريب كما قلنا تكون مفردة وحدها، يريد بذلك ماذا؟ ضعيف. وكذلك البغوي وكذلك ابن كثير في تفسيره حينما يقول عن حديث من الأحاديث هذا حديث غريب أو روى فلان حديثا غريبا يريد ماذا؟ ضعيفا. بعض الناس لا ربما لا يعرفون اصطلاح ابن كثير فيقولون ابن كثير روى هذا الحديث وظاهر أنه ضعيف أو منكر وما حكم على إسناده. وإذا قال ابن كثير غريب جدا أي ضعيف جدا. وإذا قال ابن كثير هذا اصطلاح خاص له أيضا, إذا قال عن هذا الحديث عن حديث من الأحاديث في تفسيره غريب جدا أي ضعيف جدا. هناك اصطلاح لإمام آخر خرج عن هذا المذهب الذي قلنا بالنسبة للغريب المطلق والنسبي, الإمام الزيلعي. الإمام الزيلعي في كتبه في نصب الراية وفي كتاب الإسعاف بتخريج الكشاف, كتاب نصب الراية لخصه ابن حجر في كتاب الدراية. فكتاب الدراية في الأصل ليس من عمل ابن حجر وإنما هو لخص كتاب نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية. وكذلك كتاب تخريج الكشاف الشافي الكافي تخريج الكشاف لابن حجر أيضا هو اختصار لكتاب الإسعاف بتخريج الكشاف للزيلعي. يعني هذان العملان ليسا لابن حجر وإنما لخص وهذب نصب الراية بالنسبة للفقه أحاديث الفقه, ولخص الإسعاف بالنسبة لتخريج الكشاف للزيلعي. المهم اصطلاح الزيلعي في كتاب نصب الراية أو في كتاب الإسعاف حينما يقول هذا حديث غريب أي لا أصل له. إذن هذا اصطلاح خاص بالإمام الزيلعي ما شاركه أحد, وأحيانا ينقل ذلك ابن حجر في كتاب الدراية لكن ينقله عن الزيلعي. فإذا الإمام الزيلعي إذا قال عن حديث قال فيه غريب أي لا أصل له, بحث فلم يجد له إسنادا ولو ضعيفا ولو حتى واهيا, فعند ذلك يقول غريب أي لا أصل له. ما معنى لا أصل له؟ للفائدة أيضا, لا أصل له أي لا إسناد له. إذن كلمة لا أصل له تعني لا إسناد له, موضوع لا إسناد, ما في بالأصل إسناد. قد يقول القائل ننظر نحن في بعض الأسانيد يكون هناك إسناد, ويأتي عالم من علماء الحديث فيقول هذا حديث باطل لا أصل له كابن الجوزي والذهبي وغيرهما. والآن تقول لا أصل له أي لا إسناد له, وهنا نرى أنه هناك إسناد ومع ذلك قال عالم من العلماء كابن الجوزي أو من كان قبله أو بعده كالذهبي قال لا أصل له, يريد أن شدة ضعف هذا الإسناد. هناك إسناد نعم, ولكن غالبا يكون قد تفرد به متروك الحديث أو متهم أو كذاب أو وضاع, فوجوده وعدمه سواء, لذلك يقول لا أصل له يعني كأنه غير موجود. إذن حتى لا نتفاجأ, لكن في أصل التعريف قولهم لا أصل له أي لا إسناد له. نعم, فإذا وجد إسناد شديد الضعف قد يقول الكثير من أهل العلم بالحديث هذا حديث لا أصل له مع وجود إسناد, ولكن كما قلنا تفرد بهذا الإسناد متروك أو متهم أو كذاب أو وضع فكأنه غير موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى حديث صحيح مرفوع أو مرفوعي أو موضوعي ما واضح؟ مرفوع ما فيها صحيح وموضوع يتناقضان. كلمة مرفوع تعني أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النصوص ثلاثة قسمها أهل العلم, يعني التي رواها الأئمة والمحدثون واعتنوا بها واهتموا بها هذه النصوص ثلاثة أقسام. المرفوع، كل ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. فإن لم يكن له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت علاقته بالصحابي من قول أو من فعل يقال له الموقوف، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو المقطوع، وهما ما يتعلق أو يرتبط بالتابعين. قيل للمرفوع مرفوعا، لماذا؟ لأنه وصل إلى المرحلة العليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، فالحديث حينما يسند فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وصل إلى السقف، كما قال الله تعالى والسقف المرفوع، بمعنى وصل إلى النهاية. فإذا وصل إلى درجة أقل، يعني ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أقل إلى الصحابي يقال له موقوف، يعني باقي له درجة يصل إلى الرفع إلى السقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقف عند الصحابي. الأمثلة على المرفوع كثيرة، ولكن على الموقوف أقوال الصحابة، أقوال عمر وابن مسعود وأبي بكر الصديق وكل الصحابة، سواء كان قولا أو فعلا، كقول عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، من السيادة والإمارة. وكقوله أيضا: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وكقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكقول عبد الله بن مسعود كما في مقدمة صحيح مسلم: ما أنت محدثا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال البخاري بصيغة الجزم عن علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، إذا قال البخاري بصيغة الجزم: وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن هذه الأقوال عن هؤلاء الصحابة ما يقال لها تسمى بالموقوف. المقطوع، قلنا ما وقف على التابعي يقال له المقطوع. من أشهر الأمثلة على المقطوع، من أشهر الأمثلة هو قول مجاهد كما قال أيضا رواه عنه البخاري في صحيحه في كتاب العلم بصيغة الجزم، فقال: وقال مجاهد: لا ينال العلم اثنان، مستحي ومستكبر. لا ينال العلم اثنان، مستحي ومستكبر. إذن النصوص ثلاثة عند أهل العلم: المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف على الصحابي، المقطوع يعني الذي وقف على التابعي يقال له مقطوع. ويجب أن نفرق بين المقطوع وبين المنقطع. فالمنقطع علاقته بالإسناد، الانقطاع يعني أمر أو صفة تتعلق بالإسناد، سقوط رجل أو أكثر عندنا المعلق والمعضل والمرسل وما أشبه ذلك. المهم كلمة منقطع علاقتها بالأسانيد، أو أما كلمة مقطوع فعلاقتها بماذا؟ بالمتون، علاقتها بالمتون أو بالنص أو بالكلام، علاقتها بالمتن أو بالنص أو بالكلام. فقال مجاهد: لا ينال العلم اثنان، مستحي ومستكبر، هذا نص. ماذا نسميه؟ هذا نسميه حديث مرفوع؟ لا، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عنه هكذا نطلق موقوف؟ لا، ليس من كلام الصحابي. مجاهد تابعي، مجاهد هو ابن جبر، مجاهد ابن جبر من كبار أصحاب عبد الله بن عباس ومن أئمة التفسير، توفي سنة 104 للهجرة. إذن هذا القول الذي يؤثر عن مجاهد ماذا يقال له؟ مقطوع. وكقول محمد بن سيرين كما روى مسلم في مقدمة صحيحه عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن التابعي المشهور محمد بن سيرين، عن التابعي الشهير محمد بن سيرين، هذا الإمام المشهور برواية أو بتفسير الأحلام، بتأويل الأحلام وتفسير الرؤى. ولكن هذا الكتاب الذي ينسب لابن سيرين لا علاقة له بهذا الإمام. ومحمد ابن سيرين مات وما كتب يعني ولا عشر ورقات، ما ترك ولا عشر ورقات، لا في تفسير الأحلام ولا في رواية الحديث، وإنما كان يؤخذ عنه العلم مشافهة. هذا الكتاب المنسوب إليه كما قلنا ليس له أصل عنه، وإنما جمع في عصور متأخرة على أن محمد بن سيرين كان مشهورا بتأويل الرؤيا وتفسير الأحلام. فالحقيقة كان أو روي عنه بعض القصص والأخبار، وهناك بعض الأسانيد التي فسر فيها بعض الأحلام، لكن ليست بالكثيرة، يعني لا تساوي 1% مما في هذا الكتاب المنسوب إليه. نعم. إذن النصوص 3 مرفوع وموقوف ومقطوع. عندنا للفائدة أيضا أثر يروى على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الأثر بعضهم يظنه حديثا: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هناك بعض الأسانيد الواهية التي تجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أيضا محمد بن سيرين. دخل مرة المسجد فرأى رجلا يعبث بلحيته ويتحرك كثيرا وهو يصلي، فقال: لو خشع قلب هذا، أي لو سكن قلبه لسكنت جوارحه. إذن لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن محمد بن سيرين، وهو الذي يقال له المقطوع، وهو الذي يقال له المقطوع. أيضا فائدة أخرى: الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نستخدم له كلمة، سواء قلنا مرفوع أو قلنا الحديث أو قلنا الخبر. أما كلمة أثر فخصها المتأخرون بماذا؟ بما يتعلق بالصحابة والتابعين. إذن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء قلنا عنه مرفوع أو قلنا وفي الحديث أو قلنا وفي الخبر، نخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يروى عن الصحابة والتابعين فالمتأخرون خصوه بماذا؟ بقولهم وفي الأثر، وفي الأثر أو الآثار، بمعنى هي المروية عن الصحابة والتابعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما دام حديث إنما الأعمال بالنيات هو من طرق ضعيفة غير طريق الخطاب عن القمة كذا، فهل يطلق عليه غريب يسبي كأن يقول؟ يعني هذا لم يذكره العلماء مصطلح الحديث أو من صنف على أنه من الغريب النسبي، لأن هذه الطرق واهية جدا، الطرق التي تتعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات غير الطريق الذي ذكرناه، الطريق الذي رواه الأئمة الستة ورواه أصحاب المسانيد، فهذه الطرق واهية جدا ولا يعول عليها، فكأنها غير موجودة. فخلي مثال للحديث الغريب المطلق. هي غير واضحة هذه اللفظة. هل قولنا تفرد به أهل بلد أو أهل جهة يقصد به في كل الطبقات، أو تكون طبقة واحدة يحكم عليه بالغرابة النسبية؟ لا، الحقيقة في كل الطبقات، في كل الطبقات. الحديث بالنسبة للحديث النسبي بالنسبة لبلد معين يجب أن يكون في كل الطبقات، يعني يتفرد به أهل هذه البلدة أو أهل هذا البلد. وإلا عاد الحديث، عاد الحديث كيف؟ يعني حجازي ثم شامي ثم مصري ثم عراقي، ولا أحد يقول بذلك. ينبغي أن يكون الإسناد يعني كاملا برواية أهل بلد من البلاد. الثقة في رواية الحديث أو ما الثقة في رواية الحديث، وهل من معايير للبت في هذه المسألة؟ الثقة الحقيقة هو العدل الضابط. من جمع هذين الوصفين العدالة والضبط كان ثقة. فإن جمع العدالة مع نقص الضبط قليلا كان صدوقا، لقب بالصدوق. فإن كان عدلا من حيث العدالة ولكنه لا يضبط الحديث ولا يحفظ الحديث ويخطئ في رواياته فيقال فيه صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، أو صدوق كثير الخطأ، فاحش الوهم، فاحش الغلط، كثير الأخطاء، وما أشبه ذلك. الثقة كيف تثبت؟ بتنصيص إمام من أئمة الجرح والتعديل، أو باستفاضة الثناء عليه من كثير من أهل العلم. إذن كيف تثبت العدالة التي هي الثقة؟ كيف تثبت؟ بتنصيص من إمام من أئمة الجرح والتعديل، أو باستفاضة الثناء على هذا العالم، باستفاضة الثناء على هذا العالم. ويجب أن يكون ضابطا حتى يقال فيه ثقة، يقال فيه ثقة. بمعنى الضبط هو أن يحفظ المحدث ما يحدث به من حين تحمله، من حين أخذه عن الشيوخ وحتى تبليغه إلى أن يبلغه. إذن أن يحفظ هذا المحدث ما أخذ عن الشيوخ إلى أن يبلغها لغيره. أما بعد ذلك إذا بلغها هذه الأحاديث، عشرة أحاديث أو مئة أحاديث، أخذها عن الصحابة أو عن التابعين أو من بلغهم على حسب الطبقة، وبلغ هذه الأحاديث أو صنفها في كتاب، ثم حصل أو عرض له النسيان بعد ذلك أو حتى التخليط أو حتى الخرف، فلا يضره. لماذا؟ لأنه أملى هذه الأحاديث على المحدثين قبل أن يطرأ عليه التغير. وهذه المعايير. طيب العدالة كيف تثبت العدالة، أو من هو العدل؟ العدل هو ملخص الكلام على العدل. العدل هو الفاعل للأوامر المجتنب للنواهي. العدل هو الفاعل للأوامر التارك أو المجتنب للنواهي، والمجتنب أيضا لخوارم المروءة، المجتنب أيضا لخوارم المروءة. خوارم المروءة هي تعاطي ما يسترزل من الأفعال والأمور التي تشينه عند الناس. إذن خوارم المروءة هي تعاطي المرء الأمور التي تشينه، بمعنى تسخطه عند الناس، فلن يكون عدلا، فلن يكون عدلا. فإذا من ثبتت عدالته بمعنى أنه كان متقيا لله فاعلا للأوامر الإلهية تاركا أو مجتنبا للنواهي مبتعدا عن خوارم المروءة عن خوارم المروءة فهو العدل. هل يكفي أن يكون عدلا؟ لا. الآن نحتاج نعم إلى القسم الثاني أو الشق الثاني التي تثبت ثقة هذا الراوي ألا وهي الضبط. لأنه مثلا قد إنسان يكون تقيا وصالحا ولكن لا يحفظ الحديث أو لا يذاكره أو ذاكرته ضعيفة فهو عدل من ناحية ولكن من ناحية أخرى غير ضابط غير ضابط. وكلما اشتدت يعني كثرت أخطاؤه نزلت مرتبته بالنسبة من الثقة إلى الصدوق ومن الصدوق إلى الضعيف. ما حكم الغريب من حيث الأخذ بما جاء فيه من معان وأحكام؟ الحديث الحقيقة الغريب الحديث الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. لذلك يقول الإمام الزهري يقول الإمام مسلم روى الإمام الزهري 90 حرفا أي حديثا لم يشارك فيها يعني أحد. تفرد الإمام الزهري 90 حديثا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاركه فيها أحد وهي صحيحة وثابتة. لذلك نظم ذلك هذه مقالة الإمام مسلم نظمها السيوطي في ألفيته فقال يقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. يقول مسلم روى الزهري 90 فردا وفي رواية 90 حرفا كلها قوي. المراد بالحرف هنا أي الحديث. إذن الغريب منه ما هو صحيح كما قلنا إن الآن حديث إنما الأعمال بالنيات وعندنا حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته قلنا هذا رواه جميع الأئمة في دواوينهم الإمام مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والكتب الستة وأصحاب المسانيد أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان والجميع رواه وهو غريب في الأصل. هل يمكن الحديث أن يكون غريب المتن رغم تعدد الطرق؟ تعدد الطرق على حسب إذا وصلت إلى الصحابي فقط ولا شواهد له عن صحابة آخرين فهو غريب الأصل. ما معنى المتن الباطل؟ المتن الباطل بمعنى الموضوع. إذا حديث باطل أي حديث الموضوع أو لا أصل له. الأسئلة كثيرة ما شاء الله. هل أصل السند هو ما يسميه العلماء مخرج الحديث؟ يعني مخرج الحديث وأصل السند أو السند والإسناد حقيقة كلها معان واحد هي عبارة عن رجال السند رجال الإسناد. غير واضح هاي أجبنا عنها هاي خلاص. هل يقال لا أصل له للحديث الذي له إسناد ولكنه لم يقع تخريجه في أي من كتب الحديث؟ يعني مثلا تجد مثلا في إحياء علوم الدين حديثا له إسناد فيه ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب المصنفات. لا هي كلمة لا أصل له إذا كان يعني هناك إسناد لهذا الحديث يحكم عليه الأئمة سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. عرفنا ينظرون في هذا الإسناد فيرون فيه مثلا رجلا متروكا أو كذابا ثم ينبغي السبر والبحث يعني أن يكون من أهل هذا الشأن أهل السبر والبحث والاطلاع الواسع. لعل هذا الإسناد نعم هو ضعيف جدا ولكن هذا الحديث ربما له أسانيد أخرى ربما له شواهد عن صحابة آخرين لم يصح من حديث أبي هريرة، وإنما صح من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث عبد الله بن عمر، من حديث أبي أمامة الباهلي وما أشبه ذلك. إذن أهل الاختصاص نعم هم يحكمون على هذه الأحاديث. أحيانا نجد في تفسير ابن كثير أو غيره تفسيرات لابن عباس لآيات الجنة والنار مثلا، لا هذا الحديث يعتبر مرفوعا، لا ليس له حكم الرفع إذا تكلم ابن عباس مثلا في المسائل الغيبية التي تتعلق بالجنة والنار وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنه خلاف كبير بين العلماء، هل إذا تكلم الصحابي بالأمور الغيبية والأمور السالفة عن الأمم السابقة والجنة والنار أو ما سيأتي من أشراط الساعة هل له حكم الرفع؟ فهناك خلاف من أهل العلم من قبل أن يكون في حكم المرفوع، لكن بشرط أن يكون هذا الصحابي لم يأخذ عن الإسرائيليين، لم يروي عن كتب بني إسرائيل. ومعلومكم ابن عباس وابن الزبير وأبو هريرة وعبد الله ابن عمر ابن العاص في بعض الصحابة الآخرين رووا عن أهل الكتاب، إما عن رجالهم ككعب الأحبار وعبد الله بن سلام أو عن كتبهم، فما يقولونه ليس في حكم المرفوع. أما لو تكلم عمر بن الخطاب، حذيفة ابن اليمان، معاذ بن جبل وغيرهم مثلا في بعض هذه المعاني، فيمكن أن يعد أنه من باب المرفوع أو هو في حكم المرفوع. الحسن البصري يقول المؤمنون والمنافقون يقفون على الصراط إلى بلور المنافقين، وكذا يبقى مثلا أو يبقي الله نور المؤمنين في تفسير قوله تعالى. الحقيقة ذكر علماء الحديث إذا تكلم الصحابي أو حتى التابعي في تفسير الآيات مما له تعلق بفهم النص أو له تعلق باللغة أو فقه النص واستخراج أحكامه وما أشبه ذلك، فليس له حكم الرفع، ليس له حكم الرفع، لأن الصحابة مجتهدون ويجتهدون سواء في المعنى اللغوي أو البلاغي لأنهم فصحاء ويفهمون اللغة، أو المعنى الفقهي أو يفهمون منهجا من مناهج يعني الأخلاق والتي ينبغي أن يسلكها المسلم من خلال هذه الآية أو هذا النص، فليس هو في حكم المرفوع. نص على ذلك غير واحد، ومن آخرهم ابن حجر في كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. هل يكون الحديث متواترا وغريبا عندما لا؟ طبعا لا يجتمع. أهل الحديث قسموا الحديث إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد. ينبغي أن نفهم كلمة آحاد في اصطلاح المحدثين. الآحاد في اصطلاح المحدثين كل ما سوى المتواتر، فيدخل في ذلك الغريب والعزيز والمشهور وحتى المستفيض عند من غاير بينهما. إذن كل ما سوى المتواتر فهو آحاد. البعض ربما يظن بيقول هذا خبر آحاد بمعنى غريب، يعني له إسناد واحد أو له طريق واحد. لا، باصطلاح المحدثين كلمة آحاد كلمة شاملة لكل ما سوى المتواتر، لكل ما سوى المتواتر. إذن الحديث عند المحدثين ينقسم إلى قسمين، إلى آحاد ومتواتر، إلى آحاد ومتواتر. عندما يقال تفرد به أهل كذا ليكون ذلك من كل الطرق أو بوجه من الأوجه فقط، يعني هو حينما يقول تفرد به أهل كذا أي أهل بلد من البلاد، أهل بلد من البلاد، ينبغي كما قلنا أن يكون هذا هؤلاء المتفردون أن يكونوا أكثر من واحد، أكثر من واحد، وإلا يعود الحديث إلى أنه غريب مطلقا، غريب مطلقا. وإن أخذ صفة أنه غريب أيضا نسبي أي بالنسبة لسائر البلاد، ولكن الحقيقة الأصل أن يكون له أكثر من طريق، ولكن هذه الطرق هي من حديث أو من طرق أهل الشام أو أهل العراق أو مصر أو الحجاز. إذا تفرد راوي برواية حديث من عدة طرق أيضا ما لم يكن غريبا في أصل سنده، هل هو من الغريب المطلق؟ إذا تفرد راوي برواية حديث من عدة طرق ما لم يكن غريبا في أصل سنده، أي هو من الغريب المطلق هذا، يعني عادة هذه الطرق كلها مدارها على واحد، مدار هذه الطرق على واحد. عليكم السلام. هل تنصحنا بحفظ البيقونية؟ هل تنصحنا بحفظ البيقونية؟ والله يعني حفظ البيقونية أمر طيب، حفظ البيقونية وهي أصغر أرجوزة أو أصغر منظومة في كافة العلوم الإسلامية، يعني هي أصغر منظومة فيما أظن بالنسبة لكل من نظم في علم من العلوم الشرعية، يعني 34 بيتا، هي في 34 بيتا، فهذه المنظومة يعني لو حفظت فيها يعني بعض الأمور يعني التي تؤخذ على المؤلف، يعني كقوله مثلا في تعريف المرسل: ومرسلا منه الصحابي سقط. هذا التعريف ليس دقيقا كما قال النقاد، لأن لو عرفنا أن الصحابي هو الذي سقط من الإسناد لحكمنا بصحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. هذا التعريف خاطئ، لذلك السيوطي عرفه تعريفا دقيقا. ماذا قال في تعريف المرسل؟ المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا. إذن هناك ثلاثة أقوال بالنسبة للحديث المرسل. بعضهم قال هو ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال في تعريف حديث المرسل يعني أو سقط منه راوين، أيضا هذا من باب المرسل، المرسل المرفوع بالتابعي أو ذي كبر، مطلق تابعي حتى لو تابع صغير، أو أن يكون كبيرا، أو عبارة عن سقوط رجل من الإسناد. فإذا هذا أدق، أن نعرف الحديث المرسل بما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من دون ذكر الواسطة التي فوقه، من دون ذكر الواسطة التي فوقه. لذلك ابن حجر يقول تتبع في رواية التابعين بعضهم عن بعض فوجد أطول يعني سند فيه تابع عن تابعي، وجد سبعة من التابعين واحد يروي عن واحد. وهذا الحديث الذي ذكرناه، الحديث المشهور حديث إنما الأعمال بالنيات، لاحظتم قلنا لكم يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي صغير، محمد بن إبراهيم التيمي تابعي وسط، علقمة تابعي كبير، فهذا من رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض حتى وصلوا إلى الصحابي. هذه بعض الأشياء التي تؤخذ على المنظومة البيقونية. وبعض الناس يقول أنه يعني في العبارة تجوز بيسموه، يعني أحيانا لا تشترط الدقة في التعريف أو المثال قالوا، وإنما يشترط تقريب إلى الذهن ما هو الحديث المرسل، يعني في الظاهر أنه سقط الصحابي من الإسناد لأن الذي رواه هو التابعي. من هم أبرز المحدثين الذين يقسمون الحديث الغريب المطلق والنسبي الذي يقسمونهم حيث غرابة المتن والسند؟ يعني بشكل عام هو الإمام الترمذي أول من بدأ يستخدم أو يكثر من استخدام كلمة غريب ويريد الغرابة أحيانا مطلقة، وغالبا في سننه يريد الغرابة النسبية. غالبا الإمام الترمذي يريد في كلامه الغرابة النسبية، فهو الذي أكثر من استخدامها. ثم تبعه على ذلك يعني علماء كثر، الحاكم من شيوخ الحاكم، من بعد الحاكم، ثم البغوي صاحب التفسير صاحب شرح السنة إلى ما هنالك. في بعض العبارات خط المغاربة مكتير أخذ عليها، هل نستطيع الاعتماد على الحديث الغريب والعمل به؟ هل نستطيع الاعتماد على الحديث الغريب والعمل به؟ قلنا الحديث هناك غرائب وهي في الصحيحين كما قلنا، فكيف لا نعمل به؟ كيف لا نعمل به؟ إذن هناك من الغريب ما هو صحيح، هناك ما هو حسن، هناك ما هو ضعيف. إذا كان صحيحا نعمل به مطلقا طالما أنه صحيح. وكذلك الحسن أيضا ملحق بالصحيح، كذلك الحسن ملحق بالصحيح. طبعا عندنا هناك تفصيل في مسائل العقائد الاعتقاد، هل يعمل بخبر الآحاد في العقائد أو يجب العمل به أو لا يجب إلى ما هنالك. أقسام الغريب كثيرة ومتشابهة، في هذا تنصح بالاحتفاظ إجمالا. يعني قلنا هذا غريب الحديث أو هذا الدرس الذي أخذناه كما قلت من البداية، هو من حيث يعني القراءة والنظر في النص يظهر أنه معقد وأنه صعب وأنه كذا، ولكن في الحقيقة إذا فهمنا يعني أن الغريب ينقسم إلى قسمين، مطلق ونسبي. والغريب النسبي ثلاثة أقسام، وحفظنا هذا البيت الذي يعني قلنا، ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، لم يروه ثقة إلا فلان. قلنا لم يروه ثقة يعني بمعنى لم يروه ثقة إلا القعنبي عن مالك. هذا ما نفى، هذا قائل هذه المقالة ما نفى أن يكون رواه يعني العشرات عن مالك، ولكن ليسوا ثقات، مجاهيل وضعفاء، وربما يكونوا يعني سراق للحديث وما أشبه ذلك. ما الفرق بين العزيز والغريب؟ الحديث العزيز واضح، الذي يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين هكذا إلى منتهى، أو ثلاثة في خلاف بين أهل العلم. ابن حجر الذي اختاره في نزهة النظر اثنان عن اثنين عن اثنين هكذا، والصحابي طبعا الصحابي يتغير، أنس وأبو هريرة. هذا الحديث العزيز. الغريب طبعا في فرق. الغرابة المطلقة قلنا الغريب المطلق أسهل شيء، الحديث الذي له إسناد واحد سواء كان يعني استمر هذا الإسناد كما قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات، أو يعني فقط تفرد به الصحابي أو تفرد التابعي ثم بعد ذلك رواه عدد من العلماء. تعريف الكتاب للغريب النسبي، ما كانت الغرابة في أثناء سنده تندرج تحت تعريف الغريب المطلق كما تمر لنا، من حديث سواء تفرد في أصل السند أو في أثنائه. نعم قلنا يعني هذا التعريف في أثناء السند، في أثناء السند لو عبر المؤلف في أصل السند كان أولى، لو عبر المؤلف في أصل السند كان أولى. في عندنا هنا سؤال طويل آخر شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا روى الحديث مثلا أو روية من سنة الله السنة؟ أي هذا الحديث الذي رواه أربعة من الصحابة ثم أربعة من التابعين، ثم صار بعد ذلك مشهورا، ثم صار بعد ذلك أو رواه يعني عدد عن التابعين في كل يعني طبقة. هذا حديث مشهور طبعا، هذا حديث مشهور. إذا روى الحديث أربعة من الصحابة فأكثر فهو حديث مشهور. ومن أهل العلم من يبدأ بثلاثة، لكن هذا الحديث إذا كان عن الصحابي رواه مثلا اثنان من التابعين، وعن الصحابي الآخر اثنان أو ثلاثة، ولكن عن الصحابي الرابع تفرد عنه واحد، فيكون غريبا بالنسبة لهذا الإسناد بالذات، عن هذا الصحابي. نعم. أما بالنسبة لهذا الحديث عن أبي أمامة مثلا مع سائر الصحابة هو حديث مشهور، يعني هو بالنسبة لإسناد واحد عن صحابي هو غريب، ولكن بالنسبة لسائر الصحابة هو حديث مشهور. هذه الأسئلة، هذا أجبنا عنه. أنت قلت في ابن لهيعة إنما احترقت كتبه، نعم، صار ضعيفا، كل يعتمد عليه قبل الاحتراق. مع العلم بعض أئمة الحق قالوا لا يحتج به قبل احتراق كتبه وبعد احتراقها. طبعا نحن لا نخوض في التفصيلات. ابن لهيعة الحقيقة نعم هناك اختلاف بين أهل العلم قديما وحديثا بالنسبة لحاله، فمن أهل العلم من ضعفه مطلقا، منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، فقال هو ضعيف قبل الاحتراق وبعده، ومنهم من حسن أمره قبل الاحتراق، فقال إن كان الحديث من رواية القدماء عنه، القدماء من أصحابه كعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وأبي عبد الرحمن المقرئ، وأيضا من أهل العلم من ضاف قتيبة بن سعيد وأضاف غيره، يعني حتى أوصل من أهل العلم إلى 12 رجلا أو 13 رجلا من القدماء، قالوا حديثه حسن، أو جيد أو صحيح. الحقيقة أنا قمت بدراسة حول هذا المحدث الكبير وهو عبد الله بن لهيعة لكثرة ما يرويه، من الأحاديث والاختلاف المحدثين فيه، يعني من الأقدمين ومن المتأخرين. فالقول الوسط والمعتدل إن شاء الله أن ضعفه محتمل، وأن ضعفه قريب إن كان من رواية القدماء عنه. أما من روى عنه بعد الاختلاط، فضعفه شديد وأحاديثه مناكير. أما من روى عنه فكثرت في رواياته وأحاديثه الواهيات والمناكية. أما أن نصحح الحديث الذي ينفرد به، نعم، قال عدد من أكابر الشيوخ في عصرنا الشيخ ناصر الألباني وعدد من الشيوخ الشيخ أحمد شاكر أيضا كذا، قالوا بتصحيح الأحاديث التي رواها عنه كما قلنا الأقدمون من أصحابه كعبد الله بن المبارك وابن وهب وأبي عبد الرحمن المقرئ وغيرهم، ولكن هذا لو ناقشناه من حيث الواقع كلام العلماء كما قلنا أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي منيح، قال هو لم يزل ضعيفا قبل الاحتراق وبعد الاحتراق. هناك من أهل العلم أيضا من تكلم نحو هذا الكلام، من أهل العلم من حسن حاله قبل الاحتراق، ذلك فيه اختلاف، لكن الحقيقة الأكثر على أنه ضعيف حتى قبل الاحتراق. وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد يقول له يا أبتي أنت تروي عن عبد الله بن لهيعة وعن غيره من الضعفاء، فقال يا بني إنما أروي لأعتبر به ليقوي بعضه بعضا، يعني أذكر ذلك في باب المتابعات والشواهد، لا على سبيل الاحتجاج والانفراد. هذا القول أرجح إن شاء الله، ونستدل على ذلك كيف تعامل الإمام البخاري مع ابن لهيعة؟ كيف تعامل الإمام البخاري مع ابن لهيعة؟ فما روى عنه إلا في موضعين تقريبا، ولم يذكره أصلا في صحيحه، فهو لا يراه شيئا لا قبل الاحتراق ولا روى له مقرونا طبعا بالليث بن سعد، فيقول حدثنا مثلا فلان عن الليث بن سعد وذكر آخر. الإمام مسلم فيما أذكر سماه أيضا، روى له في مواضع يعني متعددة مقرونا أيضا بالليث بن سعد أو بغيره. الإمام النسائي الذي سكن في مصر وأمضى سائر حياته وأيامه واحتاج لحديث ابن لهيعة، ما روى عنه شيئا، ما روى عنه أو له شيئا. فهؤلاء الأئمة النقاد الكبار يعني ما فرقوا لا بين ما رواه قبل الاختلاف ولا بعده، عرفنا؟ فهذا عمليا يدل على أن الرجل غير محتج به حتى قبل الاختلاف، حتى قبل الاختلاف. ولكن كما ذكرنا لكم هو قبل الاختلاف ضعف أحاديثه، يعني ضعفها ليس شديدا، ضعفه محتمل يتقوى بوجوده من طريق آخر أو بشاهد آخر، ولو كان هذا الشاهد ضعيفا، ولو كان هذا الشاهد ضعيفا. نعم، أما بعد الاختلاط فضعفه شديد، أما بعد الاختلاط واحتراق كتبه فضعفه شديد. نعم، هل من سؤال آخر؟ انتهى الدرس، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. أردنا أن نشكر الشيخ جزاه الله خيرا على تلبية الدعوة، إن شاء الله ستتوالى الدعوات وتتوالى مع الاستجابات إن شاء الله. بالنسبة للإخوة حبيت نذكر بشيء، هي نصيحة يعني، أرجو أن تكون الأسئلة في الموضوع، والأسئلة ما تتجاوزش اللي درسناها الله يبارك فيكم، ما تكونش أسئلة على أمور ما درسناهاش حتى ما يختلطش الأمر على البقية اللي مازالوا يعني في البدايات. الأمر الآخر أنه آخر أجل لإرجاء استمارة متابعة حفظ القرآن يوم الأحد إن شاء الله، واللي ما يرجعش، الناس كل تسمعوا فيها إن شاء الله، اللي ما يرجعش نهار الأحد هذا لن يتمكن من اجتياز الاختبار الكتابي من بعد، باش تبدأ الأمور واضحة بإذن الله. خاطر بعد ما ترجعونا الأوراق فما خدمة باش نخدموها نحن، باش نحضروا الأوراق، باش نعطيه الأرقام، باش نعرفوا شكون باش يعدي اختبار، شكون مش باش يعدي، كل واحد أنا جزء باش يحفظوا. أرجو أن تتفاهموا الأمر هذا، يعني عندنا شهر ونص من اللي أعطيناكم استمارات، أرجو أنكم تلتزموا بالأمر هذا، بارك الله فيكم. اتصال إن شاء الله سكايب أو بريد إلكتروني أو رقم هاتفهم شباب. سلمان نحيي هذا.